فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف تنصحون الشباب والفتيات لاستغلال هذا الفراغ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، الغبن بمعنى أنهم قد ضيعوا خيرا، غبنوا بمعنى فقدوا شيئا من أمور لهم فيه فائدة، الصحة والفراغ. فصحة العبد يغبن فيها إذا ما استعملها في طاعة ربه، وكان صحة بدنه عونا له على القيام بما أوجب الله عليه، كذلك فراغه من الأشغال عونا له على القيام بالطاعات والأعمال الصالحة. فمغبون، الغبن يقولون هو البيع برخص، إذا قيل فلان غبن بمعنى أخذ سلعته بأقل ثمن. فنقول هذا الذي فوت الأوقات في صحته وفراغه قد باعها بأبخس الأثمان، لأنه لو استغلها فيما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه لرأى الخير العظيم. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.